يقول كيف كان السلف يدرسون مسائل التوحيد قبل التقسيمات الثلاث كما ندرسها، كانوا يدرسونها كما ندرسها. فكتاب التوحيد الذي درسناه هو آيات وأحاديث وهي علوم السلف، لكن هذه الحقائق الإيمانية كانت راسخة في نفوسهم فلا يحتاجون إلى الإفصاح عنها بمثل عباراتنا، ولذلك تجدها في ثنايا كلامهم. فذكر الأقسام الثلاثة للتوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية، هي موجودة في ثنايا كلام ابن جرير الطبري في تفسيره، وابن مندة في التوحيد، وابن حبان في مقدمة نزهة الفضلاء، في جماعة آخرين، فكانت علوما بينة في نفوسهم. فلما انقسمت العلوم وضعفت الملكات احتاج الناس إلى الإبانة عن العلوم، كما قال صاحب المراقي لما ذكر أصول الفقه قال: أول من صنفه في الكتب محمد بن شافع المطلبي، وغيره كان له خليقة مثل الذي للعرب من سريقة. أي أن سرائق العرب في النحو لم يكن الأعرابي يقول هذا فاعل وهذا مفعول به وهذا ممنوع من الصرف، لكن استعمال ذلك جار في لسانهم. ثم لما ظهر اللحن وفشى العجم في العرب احتيج إلى تقييد هذه القواعد، وابتدأ في زمن أبي الأسود عمرو بن ظالم الدؤلي في عهد عمر في عهد علي رضي الله عنه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.